السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال في الزكاة. نعم. معلش أنا السنة اللي فاتت إحنا كان عندنا مبلغ من المال باهي. أيوة. كان عندنا مبلغ من المال السنة اللي فاتت أعطيناه لابن أختي يعني عايش معنا، هو يتيم وعمره في 27 سنة أو قاعد عايش معنا وما يشتغلش، ما عندهش يعني ما عندهش معاش في من الدولة يا أخي قاعدة في معاش. أيوة. أعطينا هذا السنة اللي فاتت والسنة هذه نفس الشيء بنطلعها، قال الوالد معناها إنه هو يبي يعطيها لابنه، هو متجوز وأخوي طبعا متجوز إنه هو مستحق شوية، طبعا إحنا ظروفنا شوية صعبة في ليبيا. طيب هل تجوز يعني الزكاة بالنسبة للسنة اللي فاتت أعطيناها لولد أختي اللي عايش معانا وياكل معانا طبعا، والسنة هذه هل تجوز إن نعطيها لأخوي هذا ولا لا؟ ونطلعها برا، يعني الأفضل إن الزكاة تطلع برا. الزكاة لا تعطى للأصول والفروع، يعني ما يجوز الواحد يعطي زكاته لأبيه ولا لجده ولا لابنه ولا لحفيده، لأنه مكلف شرعا بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وبناء عليه فلا يجوز لأبيك أن يعطي زكاته لابنه، وإنما يعطيه من عنده نفقة إذا احتاج وصارت حاله صعبة وما عنده والأب عنده سعة يعطيه من ماله. والزكاة لا تكون لمن ينفق الإنسان عليهم.